بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق، والملائم، والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. بين المؤلف رحمه الله أن مسلك أو مسالك العلة، يعني مسالك إثبات العلة، ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط. وعرفنا في درس الأسبوع الماضي أن الاستنباط يكون من خلال المناسبة أو السبر والتقسيم أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق. وعرفنا ما تعريف المناسبة وكون الوصف لا بد أن يكون منشأ للحكمة أو لا، ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك بالكلام عن تقسيم الوصف المناسب باعتباره مؤثرا قوة وضعفا. ذكر المؤلف رحمه الله أن المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق، والملائم، والغريب. وهذا الموضع موضع مشكل، والذي يظهر والله أعلم أنه قد حصل وهم عند المؤلف، فإن قوله وهو ثلاثة يرجع إلى ماذا؟ اقرأ. يرجع إلى المؤثر، والمؤثر لا ينقسم إلى هذه الأقسام. ليس المؤثر هو المطلق أو المناسب المطلق والملائم والغريب، إنما هذه أقسام الوصف المناسب. المناسب ينقسم إلى كونه مؤثرا، وإلى كونه غريبا، وإلى كونه ملائما، وإلى كونه مناسبا مطلقا. ويؤيد ذلك أن الوهم حصل للمؤلف أنه قال المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، ثم قال وهو ثلاثة، أليس كذلك؟ ثم رجع وقال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. كيف يكون وحده وأنت ذكرته معك؟ إذن كل هذه تكون داخلة في القياس على هذا القول، فما الذي خرج؟ فالذي يبدو والله أعلم أن هناك خطأ ووهم من المؤلف رحمه الله، ولا أدري هل هو اشتبه عليه الأمر من حيث متابعة أصل هذا الكتاب أو ما هو شبيه بأصله وهو الروضة. تجد ابن قدامة رحمه الله في الروضة الكلام عنده مستقيم، تكلم عن الوصف المناسب وقال والوصف المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي المؤثر والملائم والغريب، وما ذكر الرابع الذي هو المطلق. واضح؟ فعلى كل حال، الذي ينبغي أن يعلم أن هذا التقسيم ينبغي أن يكون رباعيا، فيقال الوصف المناسب ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى غريب وإلى مناسب مطلق، هكذا يستقيم الكلام. وعلى كل حال، تنبه في مبدأ الكلام عن هذا الموضوع إلى أن هذا الموضوع من أدق وأصعب المسائل في مبحث العلة، وأظن أنني أشرت إليك أو أشرت إلى ذلك فيما مضى. وهذا الموضع بالذات الأصوليون مختلفون اختلافا كثيرا جدا فيه، لا من حيث التقسيم ولا من حيث تعريف الأقسام. أولا في كون الوصف المناسب ينقسم إلى 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، هذا فيه خلاف طويل. ثم كل واحد من هذه الأقسام اختلفوا اختلافا كثيرا في حده، ما هو المؤثر وما هو الملائم وما هو الغريب، هذا موضع فيه خلاف طويل، وسأشير لك إلى بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن نمشي على ما ذكر الموفق رحمه الله، باعتبار أن هذا الكتاب قد تابع فيه صاحبه الموفق في الروضة في غالب ما فيه، ليس في كل ما فيه إنما في غالب ما فيه. قال: المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. وعرفنا في الدرس الماضي والذي قبله العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها، وأخذنا أمثلة على هذا. نأتي الآن إلى الوصف المؤثر عند الأصوليين، ماذا يريدون به؟ يريدون به على ما ذكر الموفق رحمه الله أنه ما دل نص أو إجماع، الوصف الذي دل نص أو إجماع على تأثير عينه في عين الحكم، هذا واحد، أو على تأثير عينه في جنس الحكم، هذا الثاني. هكذا ذكر الموفق رحمه الله: الوصف الذي دل نص أو إجماع على تأثير عينه في عين الحكم، أو على تأثير عينه في جنس الحكم. مثال ذلك قالوا: اعتبار الكيل علة الربا في البر، وبالتالي فيقاس عليه الزبيب مثلا. هنا ثبت بالدليل أن هذا الوصف الذي هو الكيل علة في عين الحكم الذي هو البر، فيقاس عليه حكم ما شاركه في هذه العلة. قالوا: هذا وصف مؤثر. خذ مثلا، قالوا: الطواف علة طهارة الهر، أليس كذلك؟ إنها من الطوافين عليكم، فيقاس على ذلك الفأر، فيقاس على ذلك الفأر. قسنا الفأر على الهر بجامع هذا الوصف، وهذا الوصف قد دل الدليل على أنه قد أثر عينه في عين الحكم. الطواف هذا الوصف بعينه هو المؤثر في ماذا؟ في الحكم، في عين الحكم الذي هو الهر، الذي هو الهر، فنقيس عليه الفأر بجامع وجود هذا الوصف. إذن الطواف وصف مؤثر، الطواف وصف مؤثر. قالوا: أو يكون التأثير لعينه في جنس الحكم، أن يكون التأثير لعينه، يعني ما دل الدليل بنص أو إجماع على أنه، أعني هذا الوصف قد أثر عينه في جنس الحكم. مثال ذلك قالوا: الأخوة وصف قد دل الدليل على اعتباره في تقديم الأخوة على غيرها في الإرث، فيقدم الأخ من العصبات على من هو أبعد كالعم مثلا، أليس كذلك؟ فنقدمه أيضا فيما يرجع إلى جنس هذا الحكم وهو ولاية النكاح. فأثر هذا الوصف، أثر عينه، ما هو الوصف؟ الأخوة في جنس الحكم. فها هنا طبعا الجنس يعني الأفراد التي تختلف حقائقها وتشترك في شيء مع اختلافها في حقائقها. هنا تلحظ معي أن هذا الوصف وهو الأخوة أثر في جنس التقديم، فتجده في الأصل قد أثر في ماذا؟ في إرث. وفي الفرع أثر في ماذا؟ أثر في الولاية، ولاية النكاح. وبالتالي كان التأثير في ماذا؟ كان التأثير في الجنس، أثر عين الحكم في الجنس، في جنسه يعني، عفوا، أثر عين الوصف في جنس الحكم، فهذا أيضا داخل عندهم في ماذا؟ في الوصف المؤثر. إذن ما دل الدليل على أنه على أن الوصف أثر عينه في عين الحكم، أو ما دل الدليل على أن عين الوصف أثر في جنس الحكم، فهذان كلاهما يرجعان إلى الوصف المؤثر. طيب، سؤال: الصغر وصف دل الدليل على أنه مؤثر في ولاية المال، أليس كذلك؟ وهذا قد أخذناه مثالا على الوصف الذي دل الإجماع على اعتباره، صح؟ قلنا إن الصغير يشرع أن يكون له ولي في ماله، وقلنا العلة في هذا الصغر. طيب، فنعتبر هذا أيضا في ولاية النكاح، نعتبره في ولاية النكاح. والسؤال: هل هذا من الوصف الذي أثر عينه في عين الحكم أو في جنسه؟ في جنسه، ليس بصحيح، بل في عينه. لما؟ لأن لو رجعنا للمثال الذي قبله تلاحظ معي أن ها هنا إرث وولاية، فهما أمران مختلفان في الحقيقة، لكن في مسألة الولاية هنا ولاية وهنا ولاية، وإنما اختلف محلها، تارة كانت في مال وتارة كانت في نكاح، وإلا هنا ولاية وهنا ولاية. فهذا مثال للنوع الأول من نوعي المؤثر، من نوعي المؤثر. طيب، القسم الثاني: الملائم. قلنا الملائم في اللغة هو الموافق، والتعريف الذي يذكره العلماء هنا هو التعريف تعريف اصطلاحي في هذا الموضع، وإلا فحتى الأوصاف أو عفوا حتى الوصف المؤثر فإنه في الحقيقة ملائم، كما أن الملائم مؤثر باعتبار أنه ماذا؟ أثر في الحكم، بحيث إن الحكم إنما كان لأجله، إنما كان الحكم لأجله. نحن عرفنا أن المناسب هو الحكم الذي لاحظته الشريعة وقررت الحكم بناء عليه. لما؟ لأنه يترتب عليه مصلحة. فالحقيقة كله مؤثر وكله ملائم، لكن هنا تعريف ماذا؟ اصطلاحي فقط، خصوا كلمة المؤثر بكذا وخصوا كلمة الملائم بكذا. قال رحمه الله: والملائم. الملائم هو ما دل الدليل من نص أو إجماع على أن هذا الوصف أثر جنسه في عين الحكم، عكس الثاني من نوعي المؤثر. قلنا الثاني من عين من نوعي المؤثر ما أثر عينه، يعني وصف عين الوصف أثر في جنس الحكم. الآن جنس الوصف أثر في عين الحكم، وهذا كما هو الحال في بقية الأمثلة، نحن فقط نقرب المعنى بالمثال، وإلا فكثير من هذه الأمثلة عليها اعتراضات، قد لا يسلم بأنها تدخل في هذا القسم، وإنما بعضهم يقول تدخل في القسم الآخر. لكن على كل حال قالوا مثال ذلك تأثير جنس الوصف الذي هو حسم الباب أو سد الذريعة في عين الحكم الذي هو شرب قليل من الخمر. الآن يا جماعة، شرب نقطة نقطة من خمر ما حكمه؟ طيب نحن عرفنا أن علة تحريم الخمر الإسكار، وهل يا قوم نقطة تسكر؟ لا تسكر. نقول العلة هنا ماذا؟ سد الباب، سد الذريعة، لأن نقطة تجر إلى ما هو أكثر. طبعا هذا مثال نضربه، وإلا عندنا ما هو نص، لسنا بحاجة إلى قياس، ما أكثر كثيره فقليله حرام، لكن نحن نفرض أنه ما جاءنا هذا النص، طيب، ونضرب له أمثلة بعد قليل. إذن نقيس عليه غيره أيضا ولو ذرة أو قطعة صغيرة جدا من مخدر، هيروين أو كوكايين ولا هذه التي تعرفون، مع أنك تقطع أنه لو تناولها الإنسان ماذا؟ لا يصاب بشيء، لكن هذا مما أثر جنسه، وهو سد الذريعة في ماذا؟ في عين هذا الحكم. أيضا مثلا تحريم الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة، يعني مرأة أجنبية عنه، هذا أيضا علته ماذا؟ حسم الباب أو سد الذريعة. لما؟ لأنه يجر أو قد يجر إلى الوقوع في الفاحشة. لكن نحن نقطع أنه ليس كل خلوة تؤدي، وليس على الأقل من أول مرة، ومع ذلك نحن نقول من أول مرة ومع كل أحد، سواء كان صالحا أو طالحا، الكل يحرم عليه ماذا؟ الخلوة. والعلة سد الذريعة وحسم الباب، واضح؟ وبالتالي يقاس على هذا المسائل الأخرى التي ترجع، كالأمر الذي يثار في هذا العصر، ومسألة الاختلاط مثلا، حتى لو سلمنا جدلا أن تحريم الاختلاط ليس منصوصا، مع أنه منصوص بدليل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لو سلمنا جدلا بعدم صحة هذا الاستدلال، فإننا نقول إن الوصف الملائم هاهنا لا شك أنه يقتضي قياس تحريم الاختلاط على الخلوة. إذن هذا عندهم ماذا؟ وصف ملائم، وإن شئت الدقة قل وصف مناسب ملائم. المؤثر قسيم لهذا، عرفت؟ طيب الثالث قال والملائم والغريب. الغريب إن كنتم تذكرون عرفه المؤلف قريبا ومر معنا بأنه ما لم يشهد له إلا أصل واحد، تذكرون؟ وصف مناسب، ها؟ يعني إيش مناسب؟ ها؟ تتوقع المصلحة عقيبه، ها؟ ولكن ليس معهودا، ها؟ يعني سد الذريعة مثلا له أدلة كثيرة، لكن نجد هنا أن هذا الوصف ليس له ماذا؟ ليس له أمثلة في الشريعة، إنما شهد له أصل واحد. هذا أحد تعريف الغريب. وتذكرون أننا ذكرنا مثالا عليه، وهو تأثير وصف الاستعجال في الحرمان، من استعجل الشيء قبل أوانه. فهذا الوصف وهو الاستعجال تأثيره في الحرمان، قلنا ما يعرف له دليل في الشريعة إلا في قضية، في مسألة حرمان القاتل من الإرث، فنقيس على هذا مسألة المبتوتة، فإننا نورثها، لأن المطلق طلاقا باتا في مرض الموت متهم بماذا؟ متهم بأنه يريد حرمان تلك المرأة، فقاسوا هذا على هذا وقالوا هذا وصف مناسب غريب. وبعض العلماء يقول يقول الغريب هو ما أثر، أو هو الوصف الذي أثر جنسه في جنس الحكم. شوف عندنا الأقسام أربعة: ما الوصف الذي أثر عينه في عين الحكم، الوصف الذي أثر عينه في جنس الحكم، الوصف الذي أثر جنسه في عين الحكم. هذه الثلاثة مرت، الأول والثاني مع المؤثر، والثالث مع الملائم، الرابع هو الغريب عند جماعة من الأصوليين: ما أثر جنسه في جنس الحكم. قالوا كتأثير جنس الأحكام في جنس المصالح، كتأثير جنس الأحكام في جنس المصالح. هذا كلام عام، مثل له القرافي رحمه الله، وأقره على هذا الطوفي في شرح المختصر، مثل له بما روي عن علي رضي الله عنه، والأثر مشهور عندكم عند مالك وغيره في الموطأ، ولكن فيه انقطاع، أنه قال في حد الخمر، أو قال في شارب الخمر: إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. قالوا هنا الوصف أثر جنسه، وهو جنس الافتراء في جنس العقوبة أو جنس الحد، واضح؟ هكذا مثلوا لهذا الوصف الغريب بناء على هذا المثال. وبعض العلماء قال هو الوصف الذي دل الدليل على إهداره، وإن كان توهم متوهم أنه مناسب، مصلحة موهومة تتوقع بعد هذا الوصف، الوصف الذي أهدرته الشريعة وما التفتت إلى المصلحة التي تقال أو تزعم عليه، قالوا هذا هو الغريب وليس الأول. الذي قبله ما أثر جنسه في جنسه يقولون هذا الملائم. طيب ما المؤثر؟ قال المؤثر هو الثلاثة، المؤثر اثنان وما ذكروه أو ما ذكره بعضهم في الملائم. أما الغريب لا، هذا وصف غير معتبر، وصف غير معتبر، دل الدليل على أن الشرع أهدره، كوصف يزعم أن مصلحة تترتب عليه، لكن هذا الوصف مخالف للدليل، دل الدليل على عدم اعتباره. هناك مصالح يظن أنها معتبرة ومتوهمة، ولكن إذا نظرت وجدت الدليل دل على أنها غير معتبرة ولا يلتفت إليها. وهذا ما قد يظن في أمثلة كثيرة، مثلا الخمر، هل يمكن أن تترتب عليها مصلحة؟ نعم. قال الله جل وعلا نعم في شأن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن هذه المنفعة أو هذه المصلحة مهدرة شرعا وبالتالي فلا يلتفت إليها. تذكرون أننا تكلمنا في باب الاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة أن المصالح تنقسم إما معتبرة شرعا أو مسكوت عنها أو ملغات، يعني غير معتبرة، دل الدليل على أنها غير معتبرة. تذكرون مثلنا على هذا بمثال كالمصلحة التي تظن من أن كفارة الملك في الجماع في نهار رمضان إنما تكون بماذا؟ بالصيام وليس بالعتق فالصدقة، عرفتم؟ فقال لا، لأنه لا يؤثر فيه ردعا كونه ماذا؟ يعتق. فالرقيق عنده كثير، يأخذ من طرفه شيئا ويعتق، وإن ما وجد يوجد عنده مال يتصدق، لكن مصلحة الردع تقتضي أن نلزمه أولا بالصيام. قلنا هذه مصلحة ملغاة شرعا، لما؟ مصادمة للنص. كل مصلحة تزعم مصادمة للنص فإنها ماذا؟ فإنها ملغاة ولا تعتبر، وسنتكلم عنها هذه المصالح بعد قليل إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذا هو الوصف الغريب. الذي أريد أن أقول هذا الموضع اختلاف العلماء فيه كثير جدا، لا تكاد تجد بين أصحاب المذهب الواحد اتفاقا على تحديد المراد بهذه المصطلحات، المؤثر أو الملائم أو الغريب. المؤلف طبعا أضاف الرابع وهو المناسب المطلق، ومراده بالمطلق يعني عن دليل خاص، وصف مناسب مطلق عن دليل خاص، وهذا ما إثبات الحكم وفي شرعه، وغلبة الظن تكفي. الأمر الثاني أننا وجدنا أن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنهم كانوا يستنبطون أوصافا فيجعلونها عللا، يعني يستنبطون أوصافا في الأصل فيجعلونها علة الفرع، وهذا عنهم كثير، فدل هذا على أن العلة المستنبطة يمكن ماذا؟ أن يقاس عليها، والله عز وجل أعلم. طيب، أصول المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول المصالح خمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له، والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن الوصف المناسب ناسب أن يتكلم عن المصالح، لأننا علمنا أن الوصف المناسب هو ما في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، إذن لابد أن نعرف ما هي المصلحة. المؤلف يقول: أصول المصالح خمسة، ثلاثة ذكرت في الاستصلاح. مبحث الاستصلاح مر بنا قبل عدة دروس، مبحث المصلحة المرسلة، وذكر المؤلف رحمه الله أن المصالح هناك ضروريات الحاجيات التحسينيات، تذكرون ضروري وحاجي وتحسيني، وعرفنا البحث في ذاك المقام والتمثيل عليه إلى آخر ما ذكر. وقال: وهي المعتبرة، يعني هذه الثلاثة معتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، طيب، والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه، وبالتالي نستطيع أن نعيد هذه الأقسام إلى ثلاثة أقسام، وهي المصالح المعتبرة، المصالح الملغاة، والمصالح المرسلة. واضح؟ والمصالح المرسلة. ولماذا كانت مرسلة؟ لعدم هي مرسلة عن دليل دل على اعتبارها أو إلغائها، ولكن يشهد لها أصل من أصول الشريعة أو قاعدة من قواعدها أو مقصد من مقاصدها. لا يمكن أن تكون يعني هناك مصلحة مهدرة تماما، مصلحة ولا يعارضها مفسدة مثلها أو تربو عليها، لا يمكن أن لا تكون، لا يمكن أن لا تكون معتبرة، أو لا يمكن أن تكون غير معتبرة، بل إما أن يدل لها دليل خاص، وهذا هو الأقسام الماضية الضروري ودل الدليل عليه كحد الردة، قلنا إنه يرجع إلى ضرورة من ضرورات الشرع وهي حفظ الدين، حد الزنا يرجع إلى حفظ الأعراض وهكذا، حد السرقة حفظ المال. وهناك حاجي قلنا كولاية المال على الصغير أو ولاية النكاح على الصغيرة، تسليط الولي على تزويجها، هذا أمر حاجي. وهناك تحسينيات كثيرة، والمؤلف رحمه الله ذكر عليها مثالا، وهو ولاية النكاح على الكبيرة، لأنه لا يليق بها أن تباشر النكاح لنفسها. قلنا إن هذا فيه نظر، والأقرب أنه إلى الحاجي أقرب، الأقرب أنه إلى الحاجي أقرب. وهناك مصالح مرسلة عن هذا الدليل الخاص الذي دل على اعتبارها، وهذا الذي أسميناه ماذا؟ المصالح المرسلة. هو مرسل من جهة الدليل الخاص، لكن تلك المصلحة بالتأكيد بما أنها مصلحة ولا معارض لها من المفاسد مثلها أو يربو عليها، فلا بد أن يدل عليها دليل الشرع. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، أليس كذلك؟ لكن دليل عام من أدلة الشرع وقاعدة من قواعدها كالضرورات تبيح المحظورات مثلا، هذه قاعدة من قواعد الشرع، وأدلة هذه القاعدة كثير، أليس كذلك؟ وعرفنا من أمثلتها جمع، عرفنا جمع القرآن، وعرفنا أيضا أن من أمثلتها جعل الخلافة شورى كما فعل عمر رضي الله عنه، وإقامة السجون لضبط الأمن وردع المخالفين وأمثال ذلك. وأكثر الأنظمة التي تكون في البلد الإسلامي هي راجعة إلى مبدأ المصالح المرسلة. القسم الخامس، وإن شئت فتجعله بالنظر إلى اعتبار الشرع وعدم اعتباره، وهو القسم الثالث الذي هو المصالح الملغاة. قال: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك. كما قلنا مصلحة الخمر، مصلحة الخمر ومنافع للناس، هذه المنفعة ملغاة في الشريعة. لو فتح الباب لي أن يقول كل ما يرى من مصالح دون اعتبار لأدلة الشريعة لأدى هذا إلى إسقاطها، فكل يدعي ما يرى ويشتهي أنه مصلحة. ولذلك مثلا الدعوات التي تسمع في العصر الحديث بضرورة التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، يقول في السابق المرأة غير عاملة وغير مؤثرة، وبالتالي نصف أن تأخذ نصف ما يأخذ الذكر معقول، أما اليوم هي نصف المجتمع وتعمل وتكد ومؤثرة، ليش نجعلها على نجعل إرثها على النصف من إرث الرجل؟ نقول هذه مصلحة ماذا؟ ملغاة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل لما شرع هذا الحكم جعله حكما من وقت نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وهو سبحانه يعلم ما سيكون عليه الأمر، ليس كذلك؟ قل مثل هذا في ما يدعيه بعض الناس أيضا في هذا الزمان من أن المصلحة تقتضي أن المرأة لا تتلفف بهذا الحجاب وجعلها تتعثر أثناء العمل ويكتفها. ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، المرأة الآن وضعها مختلف، فلتترك الحجاب حتى تحصل مصلحة المجتمع والنهضة وإلى آخره. هذه لا يمكن أن يحصل مع الحجاب، فلنترك الحجاب لتحصيل المصلحة التي رآها هؤلاء. أقول هذا أيضا مصلحة، إن سلمنا أن فيها منفعة فإنها ملغاة شرعا لمعارضتها النص. كذلك الاختلاط يقولون فيه مصلحة، قل ولكن هذا لا التفات له في الشرع فهي مصلحة ملغاة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا أردنا طهارة القلوب فلنتمسك بالحجاب بين الرجل والمرأة، بين النساء والرجال، أليس كذلك؟ وبالتالي هذه مصالح ملغاة شهد الشرع بإلغائها. إذن أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره ثلاثة: معتبرة، ملغاة، مرسلة. وعلى تقسيم المؤلف رحمه الله تكون ضروريات دل الدليل عليها، حاجيات دل الدليل عليها، تحسينيات دل الدليل عليها، مصالح مرسلة ما لم يدل عليها دليل لكن هناك أصل من الشرع يدل عليها، وأخيرا ما دل الدليل على عدم اعتباره. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.